وانت في عدل الدليل لعبر سبيلي لعبر سبيلي وانت وقفت الرحيل لعبر دليل لعبر دليل وانت في عدل الدليل لعبر سبيلي لعبر سبيلي وانت عدل الدليل لعبر سبيلي لعبر سبيلي وانت وقفت الرحيل عدل دليل لعدل دليل وانت في عدل الدليل لعبر سبيلي انت وقفت الرحيل انت وقفت عدلي دليلي وانتي وقفت الرحيق انتي وقفت الرحيق انتي وقفت الرحيق الرحيم نعدلي دليلي ونعدلي دليلي الرحيل انت وقفت الرحيل انت وقفت الرحيل انت وقفت الرحيل.